¿No están bien? ¿No están bien? بسم الله الرحمن الرحيم. صلي في طعم الصف وتشيل هنا المايك نعم شو المايك الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا جعل عليكم

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك No. فاحيا الله بالأرض بعد موتها كذلك النشور صاروا الكلام من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب والله خلقكم ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. عليك وما يعمر من معمر ولا ينقص من الله إن ذلك على الله يسير. وما وما يستوي البحران سيدنا النبي صلى عليه. وما يستوي البحر المجاب فرات Thank you. شوف هو كان كريم الله يرحمه الله يرحمه كان كريم وكان طيب الله عليه رحمة الله. يولج الليل في النزار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر كل أول مدة بقى.